هونوني يا بابا هونوني يا سيدي هونوني يا بابا هونوني يا بابا هونوني يا سيدي هونوني يا بابا هونوني يا سيدي هونوني يا بابا راح نشربه من زمزم عليها عشقو صلوا عليها عشاقوا وصلوا عليها عشاقوا صلوا عليها عشاقوا اللهم صلي وسلم على على العربي الحبيب سيدي يا مولا مكة والمدينة شبت عرف النبي محمد وسلم على على العربي الحبيب سيدي يا مولا مكة والمدينة شب العرف النبي محمد وبارك على على العربي الحبيب سيدي يا مولا مكة والمدينة شب العرف النبي محمد صلوا على الهدي صلوا على الشوق صلوا على الهدي صلوا على الشوق عزي وإرشدي المصطفى حقا يوم يقول الناس في شدة البيضاء اللهم صل وسلم